هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. ذهبت بأحد أثوابي الذي فقد لونه للمصبغة وطلبت منهم أن يصبغوه بالجسد. هل فهمتم شيئا أصدقائنا؟ أم أنكم ستتساءلون عن ذلك الجسد الذي طلبت أن يصبغ به ثوبي؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الجسد تعني الجسم أو البدن، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجسد تعني أيضا الصبغة شديدة الحمرة. وعلى هذا فحين قلت لكم ذهبت بأحد أثوابي الذي فقد لونه للمصبغة وطلبت منهم أن يصبغوه بالجسد، فأنا أعني طلبت منهم أن يصبغوه بصبغة شديدة الحمرة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.